الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله رب العالمين هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله رب العالمين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في كل زمان ومكان، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أحبابنا الكرام، تكلمنا في المرة الماضية عن الزكاة، وعن الأموال الزكوية، وعن مقدار الخارج منها كلاماً سريعاً مختصراً، وإنما نركز الكلام مرة ثانية على مسألة الحول وعلى مسألة النصاب. فالنصاب هو بلوغ المال النصاب المعروفة، إن كان من الماشية، أو إن كان من الزروع والثمار، أو إن كان من النقدين، أو إن كان من عروض التجارة، وهي الأموال الزكوية. ثم على الإنسان إذا بلغ ماله النصاب أن يزكيه إذا حال عليه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، الحديث. وهذا الحول هو مرور عام قمري على وجود المال معك. العام القمري هو العام الهجري. فإذا ما بلغ مالك نصاباً في شهر رجب، فنصابك أو حولك يكون في رجب. وإذا ما بلغ مالك النصاب في رمضان، فحولك في رمضان. وإذا ما بلغ مالك في محرم، فزكاتك تكون في محرم، وهكذا. فيختلف الحول باختلاف وصول الناس إلى مقدار النصاب، وذلك لتكون النفقة للفقير طيلة العام توسعة من الله رب العالمين، تشريع حكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو الذي خلقنا وأوجدنا، فهو العالم بما يصلحنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل إنسان يلزم حوله. والنصاب في النقدين هو أن يصل المال إلى 200 درهم من الفضة، وهو ما يعادل 600 جرام إلا 4 جرامات أو 5، وهو ما يساوي 20 مثقالاً أو 20 ديناراً من الذهب، وهو ما يعادل بالجرامات 85 جراماً من الذهب عيار 24. فكل من بلغ ماله هذا أو هذا، النقود التي معه، وهذا المال هو النقود التي معنا، سميه جنيه، أو هذا المال شيكات واجبة الصرف، أو كمبيالات واجبة الصرف، ليست مديونية، إنما هو مستند مالي. إن ذهب إلى صاحب المستند وأعطاه المستند أخذ المال، فهذه كلها تجمع على ما عنده من ذهب هو معد للادخار، لا ذهب زوجة تتزين به لم يصل إلى النصاب. فهذا المال كله يجمع، ثم يخرج منه كله ربع العشر. فإذا كان المال مثلا 100 فيقسم على 10، فمئة إذا قسمت على 10 فالناتج 10، ثم تقسم الناتج وهو 10 على 4 فيكون 2.5. فاثنان ونصف في المئة ربع العشر، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا ما كان المقدار الخارج وقد عرفناه فيعطى لأصناف الزكاة الذين أعنيهم في خطبتي هذه أصالة. وعلى التاجر أن يزكي ماله، وذلك أن يلاحظ تجارته، فمن التجار من يبدأ بتجارة صغيرة ومال صغير فهذا لا زكاة عليه، يستحب له أن يتصدق طهرة للمال ولا يجب عليه ذلك. فإذا ما وصل ماله إلى مقدار زكاة أحد النقدين فتجب عليه الزكاة وجوبا، إذا ما وصل المال النصاب وحال عليه الحول. فإذا ما كان إنسان بدأ تجارة بمال يسير ثم جعل ينميها ينميها حتى إذا ما بلغت مقدارا لو تمت تصفيتها ثم حولت إلى نقود، هذه النقود يشترى بها 85 جراما، فهذا الإنسان قد بلغ ماله النصاب، وعليه إذا حال الحول أن يزكي هذا المال في مثل التاريخ الهجري الذي وصلت تجارته فيه إلى مقدار الزكاة. وبعض التجار يبدأون ابتداء بمال كبير هو عد النصاب أو بلغ النصاب وزاد عليه، فهذا عليه أن يعلم الشهر الهجري الذي بدأ فيه تلك التجارة، فإذا ما حال الحول وجاء هذا الشهر الهجري مرة ثانية وجبت عليه الزكاة، ويزكي المال بأرباحه، يزكي المال الموجود، لعله بدأ 100,000 فلما حال الحول وجد الذي عنده 90,000 وفقط، لأنه كان يخسر أو لأنه كان يأخذ من التجارة في مصاريف كثيرة، فالموجود 90 يزكي 90. أو قد يكون هذا الإنسان إذا ما ربحت تجارته أدار الربح فيها ورده عليها، فكان بدأ 100,000 فلما حال الحول وجاء ينظر يجرد ما عنده من مال فوجد هذا المال قد وصل إلى 200,000 فإنه يزكي 200,000. وقلنا في الجمعة الماضية يزكي الموجود، قل أو كثر، نقص أو زاد، أيا كان هذا الموجود هو الذي يزكى ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، كما قال رسول الله وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وكان يتكلم عن 200 درهم هي نصاب الفضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسؤال يشغل الأذهان، ذكرنا في الجمعة الماضية والتي قبلها أن الأموال الزكوية 5، والله رب العالمين ترك لنا أصناف المال سوى ذلك لا زكاة فيه توسعة من الله، وما كان ربك نسيا ولا تسألوا عن هذا المسكوت عنه فإن المسكوت عنه عفو، وما كان ربك نسيا، فأصناف المال الماشية والزروع والثمار والنقدين وعروض التجارة وما عدا ذلك من ثياب نلبسها أو مساكن نعيش فيها أو سيارات نركبها أو غير ذلك، كل هذا عفو من الله رب العالمين لا زكاة فيه، إلا أن يتاجر إنسان في شيء من ذلك. فالذي يتاجر في الملابس يسمعني الآن أقول لا زكاة في الملابس، أقول نعم، الملابس التي تعد للاستخدام، أما التي تعد للاتجار فزكاتها زكاة التجارة على ما بينا، تجرد وينظر حولها ويحسب مقدارها ثم يزكى ربع العشر منها. وقد يكون إنسان عنده بيت عمارة أو أكثر من عمارة، بيت واثنين وثلاثة، وقد يكون عنده محلات تجارية يملكها فقط لكنه لا يتاجر، وهو يؤجر هذا العقار، بيأخذ إيجار شهري على ما يتفق مع المستأجر، قد يكون يؤجر محلات، محل واثنين وثلاثة، قد يكون عنده سيارة واثنين وثلاثة، يؤجر هذه السيارة، كل هذه الأشياء ملكه الشخصي. إن قلت له تبيع هذا الدكان يقول لا ما بيع، أبيع اللي بأكل منه عيش، لا ما بيعهوش. إن قلت له تبيع هذه السيارة يقول كيف، أنت عايز تخرب بيتي، أنا مش أبيع السيارة. إن قلت له تبيع هذه العمارة يقول لا أنا لا أبيعها. إذن هذه الأعيان من سيارة ذكرنا أو من محل ذكرنا أو من عقار عمارة أو أرض أو أيا كان، هذه الأشياء هو لا يبيعها إنما يتملكها لنفسه، فهذه ليست من عروض التجارة، لأنها لم تعد للاتجار، فلا زكاة في عينها، لا زكاة في أصلها، لا زكاة في قيمتها، إنما هي في كل شهر تدخل عليه أرباحا، سيارة شغالة بتجيب كل شهر فلوس، أو هو عقار في كل شهر بيأخذ الإيجار منه، فهل على هذا الإيجار زكاة؟ الجواب: هذا الإيجار إما أن يكون يدخر أو يكون يصرف أولا بأول، فإن كان بيصرف أولا بأول فهذا لا زكاة فيه. أعدها تاني لأن بعد الخطبة هتسأل فيها. أقول: هذا العقار عمارة كل شهر بتدخل مبلغ من المال، نقول رقم أي رقم، 5,000 10,000، هل هذه 10,000 تجب فيها الزكاة؟ الجواب: لا، لا تجب فيها الزكاة. طيب هذه 10,000 الذي يأخذها إيجار شهري بيصرفها، عنده مصاريف أكل وشرب ولبس وعيال ومدارس ودكتور وعلاج وموى كذا، بيخلص 10,000، فهل هذا الإنسان عليه زكاة؟ الجواب: ليست عليه زكاة. كمثل إنسان يعمل في مصلحة، في شركة، في الحكومة، في أي كان، بيقبض راتب شهري، راتب الشهري ده صغر أو كبر، بياخد المراتب الشهري يصرفه أول بأول، بياخد مرتب كبير، ضع الرقم الذي يناسبك، هو 10,000 تاني. لكن عنده عيل بياخد درس، وبنت في ثانوية عامة، وبنت بتتجهز، ومصاريف بيت وكهرباء ومية، والهلك أول بأول، وآخر الشهر خلصوا 10,000، هل هذا الراتب عليه زكاة؟ الجواب: ليست عليه زكاة. طب متى يكون عليه الزكاة؟ إذا كان هذا الإنسان عنده هذا العقار وغيره وغيره، ثم يأخذ الإيجار كل شهر، ينفق على نفسه وأولاده ما يكفيهم، ويفيض فائض، هذا الفائض تم ادخاره، والشهر الذي بعده والشهر الذي بعده، حتى تم ادخار ما يعادل زكاة النقدين، 600 جرام فضة إلا 4 أو 85 جرام ذهب، فكان هذا الادخار وصل إلى زكاة أحد النقدين، ثم حال على هذا المدخر الحول، ففيه الزكاة زكاة النقدين، لأن النبي قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وقال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، أي مظلوم، حتى لو كان المظلوم من العصاة اتق دعوته، حتى لو كان المظلوم غير مسلم كافر اتق دعوته، إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن المظلوم منكسر القلب، والله رب العالمين يجيب لأصحاب القلوب المنكسر. على كل، قال: خذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس، فتؤخذ الزكاة من الأغنياء، وترد الزكاة على فقراء المسلمين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء الذين لا يجدون ما يعيشون به، والمسكين يجد ما لا يكفيه، كما قال تعالى عن أهل السفينة الذين ذكروا مع الخضر عليه السلام وموسى عليهما السلام، قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أنهم من ذوي الأملاك، وسفينتهم هذه تدر عليهم دخلا يعيشون به، لكن لما كان هذا الدخل لا يكفيهم فسموا مساكين. والفقير أشد حالا من المسكين، الفقير أشد حالا من المسكين. فصدقات للفقراء فقراء المسلمين، والمساكين مساكين المسلمين والعاملين عليها. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. لو أنهم ينشئون جهازا للزكاة خيرا من جهاز الضريبة هذا، ويكون العاملين عليها يجب أن يكونوا جميعا مسلمين، فهؤلاء العاملون عليها يجمعون الزكاة من أربابها ثم يؤدونها إلى المستحقين. العاملون عليها لو وجدوا لحلوا إشكالات الناس كلها، العاملون على الزكاة لو وجدوا لاستطاعوا أخذ المال من أربابه وإيصال المال إلى أصحابه، إنما التوزيع العشوائي لأن ما فيش العاملين عليها. بعض الفقراء يحسن عرض حاجته ومسكنته، وإذ به يتحول بعد قليل من الأموال الزكوية إلى ثراء فاحش، وبعض الفقراء لا يفطن إليه، يموت جوعا، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فاللهم بصرنا برشدنا يا رب العالمين. فالعاملون عليها يعطون من الزكاة رواتب يعيشون بها، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم الذين يرجى إذا أعطوا من الزكاة أن يدخلوا في الإسلام وأن يستمروا عليه. قد يكونوا رؤساء مطاعين فيعطوا من الزكاة تأليفا لقلبهم ولقلب أتباعهم، وقد لا يكونوا كذلك، المهم يؤلف قلبه على الإسلام. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد الذين كانوا قديما، الآن لا عبيد، أما إذا وجد أحد العبيد وكان يتوق إلى الحرية، لعل عبد ويحب أن يظل في رق العبودية هو أحب إليه من أن يكون حرا، نعم، إذا كان سيده يحسن إليه إحسانا بالغا. ومعنا مثال قديم، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان عبد مملوك، واشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد، ثم أعطاه هدية لعمته خديجة بنت خويلد، ثم بعد ذلك أعطته خديجة هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزواج، فكان زيد مولى رسول الله. ثم لما علم أهله أنه في الرق والعبودية جاءوا إليه وقالوا: يرضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون ابنهم، يعني يعطونه المال الذي يرضيه ثم يأخذون ابنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا زيدا، إن رضي أن يكون معكم فهو لكم ولا أريد ماله، وإن رضي أن يجلس معي فما كنت لأترك من اختارني على من سواي، أو كما قال رسول الله. فقال أبوه وأهله: يا زيد امضي معنا. قال: لا أترك هذا الرجل. يا زيد تكون في حرية وفي ملك. قال: لا أترك هذا الرجل، فهذا اختار أن يكون رقيق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا كافأه رسول الله، قال: هو زيد بن محمد يرثني وأرثه. فلما نزل تحريم التبني قال الله سبحانه: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، والقصة معروفة. المهم فيعطى العبد من الزكاة ليصل إلى الحرية، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. الغارم على قسمين: غارم استدان لإصلاح ذات البين، مشكلة بين فلان وفلان، وجلس فلان يصلح بينهما، وآل الأمر إلى غرامة مالية والكل يشح بها، فقال الذي يصلح: أنا أتحملها. فهذا الرجل لنجدته وكرمه لإصلاحه بين الناس لفعله الخير الذي يتعدى للمسلمين، هذا الرجل يساعد من الزكاة. غنيا كان أو فقيرا لأنه تحمل غرما ليس له، إنما تحمل غرما للصالح العام. وقد يكون هذا المدين الغارم قد يكون غارما استدان لمصلحته الشخصية، فينظر هذا الذي استدان لمصلحته الشخصية هل عنده مال يفي ولا لا؟ فإن كان عنده مال يفي فعليه أن يسد دين نفسه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذه واحدة. الأمر الثاني، فإن كان عنده ما يسد به دينه يسدد الدين. طب إن كان ليس عنده ما يسدد به دينه فينظر مرة أخرى، هل استدان في حل أم استدان في حرمة؟ يعني استدان عشان يأكل ويشرب ويعالج بنته ومراته، ولا استدان عشان السفه والتبذير؟ وكنت مرة حاضر مشكلة مع إنسان ووجب عليه غرم مالي، فقال لا أستطيع الدفع. قلت هو حق يلزمك؟ فقال نعم هو حق يلزمني لكن لا أستطيع الدفع. قلت له لما؟ قال علي ديون من فرح الواد. قلت له مقدار الديون؟ قال والله كثيرة. قلت له لما؟ قال ما انت عارف عملنا سهرة وعملنا صوان وجبنا كذا. قلت سبحان الله والسفه، هكذا قلت له، قلت له والسفه الذي كنت فيه يعطل الحقوق؟ فمن استدان في خير يساعد من الزكاة، أما من استدان في شر فلا يساعد. لما؟ لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله تجهيز الجيوش الإسلامية لقتال الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، هذا هو في سبيل الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول، قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهذا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل من انقطعت به السبل، ويكون انقطعت به السبل مش متسول يأتي يكذب علينا يقول أنا من محافظة كذا والفلوس خلصت، أنا من محافظة كذا وسرق مالي، وهو يكذب على الناس. قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، فلا أحد ينهره، ومن صدقه يعطيه، ومن لم يصدقه فهو بالخيار، إن شاء أعطاه وإن شاء لم يعطه، إنما الواجب أن لا ينهر بكلمة، لأن الله قال وأما السائل فلا تنهر. هذه مصارف الزكاة الثمانية. فإن استطعت إيصالها بنفسك إلى مستحقيها فلقد أحسنت، وإن لم تستطع لأنك لا تعلم المستحقين أو ليس عندك الوقت الذي تفعل فيه هذا، فضعها عند الثقة الذي تثق فيه يعطيها في مكانها. مرة أخرى، عندك زكاة وتعلم فقراء، هؤلاء الفقراء من أقاربك أديها إليهم هم أولى. إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ثم أديها بنفسك. فإن لم تستطع فانظر من يحسن التصرف في المال من أهل الخير وأديها إليه، قل لو هذه زكاة مالي أديها حيث أراك الله. ويقال لهذا الذي أخذ الزكاة ليؤديها أدها ابتغاء مرضات الله، ولا تبخل بها ولا تمن بها على الفقراء والمساكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعدك أجرا جزيلا على صفات تكون فيك. فقال النبي الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين، وإياك أن تخون فيها، فإن النبي قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا.